وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود: حق كبيرنا. وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيثة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. لكن قال ميمون: لم يدرك عائشة، وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال: هو حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها أنه ينبغي إكرام الشيبة المسلم وحامل القرآن وأهل العلم، وهكذا رحمة الصغير وتوقير الكبير وإكرام السلطان المقصد، كل هذا مما جاءت في الشريعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافي غير غاله والجافي، وإكرام السلطان المقصد يعني العادل. واللفظ الآخر: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. وفي حديث عائشة عنها رضي الله عنها، وفي سنده انقطاع، النبي عليه السلام قال: أنزلوا الناس منازلهم. وأدلة الشرعية تدل على هذا المعنى، حين الناس نزلوا منازلهم، العالم له حقه، وشيخ قبيلة ورئيس القوم له حقه، والصغير له حقه، وحامل القرآن وطالب العلم له حقه، وكبير السن بالنسبة إلى الصغير، وهكذا انزل الناس منازلهم. فالمؤمن يعرف لكل ذي حق حقه، ولا يجفو ما يستحق وعدم الجفاء، بل ينظر في منازل الناس حتى يعطي كل ذي حق حقه، من باب انزال الناس منازلهم. فاذا كان الصغير الفقير الذي ترده اللقمه واللقمتان اعطاه، واذا كان من الشرف وللهيبه ينزل منزلته، يدعى ويكرم في البيت او في المحل المناسب حتى قدم له ما يحتاجه من غدائنا وعشائنا ونحو ذلك. والمقصود من هذا كله أن المؤمن ينزل الناس منازلهم، ولا يجعلهم على حد سواء في إكرامهم وتقديرهم، بل على حسب مراتبهم في الدين، ومراتبهم كبر السن، ومراتبهم في منازل وظائفهم الشرعية. فالقاضي له حقه، والعالم له حقه، والسلطان له حقه، والأمير له حقه، والشيخ كبير السن له حقه، والوالد له حقه، والأخ الكبير له حقه، والجار له حقه، وهكذا. كل أحد يعطى، كل إنسان يعطى حقه المناسب له حسب ما جاءت به الشريعه. وفق الله الغالي في القران والجافي فيه، كيف يغلو المسلم في القران؟ الغالي فيه الذي يحمله على غير محامله، يزيد فيه مثل غلو الخوارج واشباههم حتى يحمله ما لا يحتمل، والجافي لما يعمل به يقراه ولا يعمل. نسال الله العافيه. الغلو يعني يحمله على محامل ضد محامله، زياده غاليه، يحمل الايات اللي في المعاصي على كفر من بعدها، ويحمل الآيات التي في الرجاء على أن العمل ليس من الإيمان، وأن يكفي مجرد القول وما أشبه ذلك. صحة الحديث: أنزل الناس منازلهم. إن من إجلال الله تعالى. لا بأس به. أحسن الله إليك. أحد الإخوة لديه سؤال مهم يريد أن يسألك، أقرأ إليك الآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإني أحبك في الله. سؤالي هو: سماحة الوالد، أنني تمتعت بالإقامة 10 سنوات في هذه البلدة الطيبة المباركة حفظها الله ومن فيها، وكنت أعمل ولله الحمد. وأما الآن بعد رجوعي من السودان لا يوجد عمل لدي 3 شهور. الخلاصة يقول لديه مبلغ من المال، يريد أن يذهب إلى السودان يثمر هذا المبلغ، ولكن يقول والدته وإخوانه وأخواته يصرون عليه يجلس بدون عمل هنا. الآن له 3 أشهر بدون عمل، وأهله بما فيهم والدته يقول يصرون عليه أن يجلس هنا بدون عمل. والآن موجود، هم ساكنون في الرياض حاله؟ نعم ساكنون في الرياض حاله. نعم أهل في الرياض ولا في السودان؟ أهل في السودان، يصرون عليه أن يجلس هنا بدون عمل، وهو يريد أن يثمر عمله هنا. يعمل بالأصلح، وهو الآن معنا. ولا يعمل بالأصلح؟ نعم إذا كان عمله في السودان أصلح يروح للسودان ويقول أصلح، ويجد العمل الأصلح ولا يعمل هنا. وأما يقول معطل لا، يعمل بالأصلح. والآن موجود ممكن يجاوبك، يسمع الكلام. أي نعم يعمل بالأصلح. شغله يعقل الوالدة؟ نعم يعقل الأم، يعقد أم إذا ما مو بعقوق، مو بعقوق، إنما الطاعة في المعروف. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. إذا كان جلوسه ما فيه مهم مصلحة، نعم ما يلزم. أحسن الله إليك. هذا الرجل صار في بلده، هذا في بلده متأخرين عن صيام السعودية، صار بعد السعودية بيوم. يقول أنا جيت هنا وصمت باقي في الأيام في السعودية، ولما الحين أنا موجود هذا. شو اليوم اللي فاته؟ اللي أنا أعتبر السعودية اللي فاته، يوم الثلاثة اللي صامها السعودية، وهو ما صامه يقضي. يقضي. صحة حديث ليس منا من لم يرحم صغيرا. وما أعرف يا الله، ما أعرف فيها إلا. والمؤلف السلف سند الحديث. نعم نعم بارك الله فيك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن الصرح قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عمر يرويه قال ابن الصرح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن الصرح قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عمر يرويه قال ابن الصرح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. ما هذا؟ لا أبو داود ولا بس أتكلم فيه. تكلم قال المنذري قال الحافظ أبو القاسم الدمشقي أظنه عبيد بن عامر أخا عروة بن عامر. هذا هو محل الأضرش التقريب معي. هذا هو محل عبيد بن عامر من أبي عامر فنحتاج النظر نسلم منه هو سالم. أنا سلمت الله في السنوة وإن أبو داود والترمذي والإمام أحمد حاجة أي في الهامش ويقول رواه أبو داود والترمذي وأحمد في المسند وسنده حسن وفي الباب يعني ابن عباس عند الإمام أحمد في المسند وعن أنس عند الترمذي وعن عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد في المسند وزاد فيه ويعرف لعالمنا وسنده حسن. هذا من هو؟ هذا الشيخ شعيب أرناوط تقريبا ابن عامر عن عبد الله بن عمر قيل اسمه عبد الرحمن وقيل عبيد الله بن عامر أبو داود بس لا تكلم شيء لا أحال على رقم الحديث الثاني. هذا الأرض هي عبيد الله بن عامر عبد الله بن عامر عبيد الله بن عامر الأسماء. شوف هذا يقول عبد الرحمن بن عامر المكي مقبول من الرابعة كذا وقع في رواية ابن داسة عنه وصواب عبيد الله بن عامر. الله يرحمه. الله حسن جزاك الله خير. زيادة كلمة الشكر في الرفع من الركوع. سبحانك. ما الرفع ما وردت. ما وردت. أقول ما الرفع ما وردت. حمدك. ربنا ولك الحمد. إذا كبر الإمام تكبير الإحرام الأفضل مبادرة بالتكبير أو الانشغال بالسواك؟ لا لا مبادرة بالتكبير. أسأل الله إذا كبر فكبره. إنسان التكبير الترتيب بالاتصال. الله يسلمك. أفضل تعب. أسأل الله. إنسان يكون فاول الترتيب بالاتصال.